بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في مذاكرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصل في درسنا هذا أنه في كتاب مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، وكان المؤلف رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي قد توقف عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام. ونستكمل أحداث السيرة في هذه المدينة الطيبة التي نحن في رحابها، ننعم بفضل الله تبارك وتعالى بنعمة الإيمان، ولا زلنا نعيش هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة هذا الدين الذي بعث الله به هذا النبي الكريم وإيواء أهل هذه المدينة وهم الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ومناصرته. درسنا اليوم هو في غزوة بدر، وقد مر أن هناك عدة غزوات خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يحصل فيها قتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحداث السابقة وسام وعلى ما سنذكر هنا يتربص بالمشركين وبعير المشركين التي تأتي من مكة وتذهب إلى الشام، وذلك في مقابل إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج أصحابه وما ذهب من أموالهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أولا إضعاف المشركين، والأمر الثاني استرداد أموال المسلمين التي استحوذ عليها هؤلاء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان على رأس حملة كبيرة خرجت من قريش فيها ما يقرب من 40 رجلا، وقد جمعوا أموالهم حتى قيل أنه لم يبق قرشي إلا وأسهم بماله في هذه الحملة ليتاجروا بها في الشام، ثم يعودوا بما يقتنونه بأموالهم من الشام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وخرج يتربص بهذه العير أثناء خروجها من مكة، لكن أبا سفيان قد فاته إلى الشام، ثم رجع إلى المدينة وبقي فيها إلى أن بلغه خروج هذه القافلة من الشام إلى مكة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استعداد لقتال كما ذكر أصحاب السير، كما ذكر ابن كثير وابن إسحاق أنه لم يرد القتال وإنما أراد العير. وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الكبرى، وقبلها غزوة تسمى غزوة بدر الأولى. وغزوة بدر الأولى كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة، بقي 8 أيام في المدينة، ثم خرج على إثر بعض المشركين الذين اعتدوا على سرح المسلمين، والسرح هو ما تسرح الإبل والغنم من المدينة، فاعتدوا على ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم لكنه لم يدركهم ورجع من غير قتال، وسميت هذه غزوة بدر الأولى، وكانت قريبا من بدر. ثم هذه الغزوة المشهورة وهي غزوة بدر الثانية وتسمى غزوة بدر الكبرى، وسيأتي الحديث في آخر حديثنا عن غزوة بدر الثالثة تسمى غزوة بدر الصغرى. فهذه غزوة بدر الكبرى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورغب أصحابه، فقال لأصحابه: إن لنا طلبا، فمن كان زاده وراحلته حاضرين فليخرج. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابهم الذين كانت بعض أزوادهم وبعض إبلهم أو خيولهم في العالية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما يخرج معنا من كان زاده حاضرا، لأنه أراد أن يدرك المشركين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 310 رجل من الصحابة، ومعهم فرسان فقط، ومعهم 70 من الإبل، وكانوا يتناوبون الركوب على الإبل الثلاثة، يركبون البعير الواحد ويتناوبون حتى بلغوا بدرا، وبدر هو المكان المعروف الآن الذي يعلمه الناس، ولا زالت بدر باسمها القديم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فأشار عليه بعض أصحابه أن ينزل منزلا ويجعل الماء وراءه ليكون هذا أدعى لمنع المشركين من الماء. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حتى إنه أرسل بعض أصحابه رضي الله عنهم للتطلع لأخبار المشركين، فوجدوا عبدين يسقيان من بئر في بدر، فأتوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: لمن أنتم؟ فقالوا: لقريش، خرجت لقتالك. فذكر بعض الرواة أنهم ضربوا هذين العبدين، وكانوا يرغبون أن يكون لأبي سفيان لأن العير معه، فكان إذا ضربوهم قالوا: نحن لأبي سفيان، من أجل إرضائهم، وإذا تركوهم قالوا: نحن لقريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرى أنهما إن صدقا خليتم عنهما، إن صدقا ضربتوهما، وإن كذبا خليتم عنهما. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أين قريش؟ قالوا: وراء هذا الكثيب. قال: كم عددهم؟ قالوا: لا ندري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم يذبحون، يعني لطعامهم؟ قالوا: 10 في يوم، 10 من الإبل وفي يوم 9. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم من 900 إلى 1000. فصادف هذا التقدير عدد المشركين الذين خرجوا في 1000 فارس من قريش، وعلى رأسهم كبار صناديد قريش: أبو جهل وعتبة بن الربيعة وشيبة بن الربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من صناديد قريش. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، وابتنى العريش ليكون موطنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك لما علم أن قريش استعدوا لقتاله استشار أصحابه، فقام خطيب المهاجرين، قام أبو بكر، ثم قام عمر، ثم قام القعقاع، وكلهم استعدوا للقتال، ولهم خطب مشهورة يعني ذكرها المؤرخون تدل على شجاعتهم وعلى يقينهم. ثم لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أستشيركم، حتى قال سعد بن معاذ: لعلك تعنينا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. فقام سعد وخطب ووعد بالنصر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فوالله إني لأرى القوم صرعى في أرض المعركة. ثم نزل من العريش وأخذ يعين مواطن صرع المشركين في أرض المعركة. يقول الراوي: فوالله ما غادر النبي صلى الله عليه وسلم موطنا ذكره إلا وقد مات فيه من سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يتضرع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اليوم الثامن من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وبقي هناك إلى أن لقي المشركين في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة نفسها. لما دنا المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التضرع لله عز وجل حتى إن رداءه سقط من على عاتقه عليه الصلاة والسلام وهو يرفع يديه ويتضرع، فقال له أبو بكر الصديق في يقين: مهلا يا رسول الله، فإن الله منجزك ما وعدك. ثم بدأت المعركة بأن تقدم ثلاثة من المشركين، وهم عتبة بن الربيعة وشيبة أخوه والوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار قالوا: ما لنا بكم حاجة، نريد أبناء عمومتنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب وحمزة وعلي بن أبي طالب أن يخرجوا إليهم، فخرجوا إليهم. أما حمزة فأجهز على صاحبه وقتله، وعلي أجهز على صاحبه وقتله، والحارث تبادل مع شيبة وكان هو خصمه، تبادل معه ضربة، فكل ضرب صاحبه. ثم بعد ذلك انقضى علي وحمزة على شيبة وقتلاه، وأخذ الحارث إلى معسكر المسلمين. وكانت هذه بوادر النصر، أن حصل النصر في هذه المبارزة، وذهل المشركون بهذه الشجاعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع ويدعو الله، وكان في الليلة التي قبلها في ذلك اليوم يكثر التضرع لله عز وجل حتى إنه أصابه نعاس، ثم أفاق بعد أن أغمض عينيه وأصابه ما أصابه من النعاس، فقال لأبي بكر وكان بجانبه: أبشر فإن الله عز وجل وعدني بالنصر، وهذا جبريل قد قدم بسيفه إلى أرض المعركة. فدارت المعركة وقاتلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى ذكر أصحاب السير إن الرجل من الصحابة يتبع خصمه، لأن الكثير من المشركين فروا، فما أن يريد أن يقتله وإذا برأسه قد اجتز وسقط على الأرض. وكانت الملائكة تقتلهم قتلا عظيما. ثم بعد ذلك انتهت المعركة بهذا النصر العظيم المبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وقتلوا من المشركين 70 رجلا وأسروا 70، وفر الكثير من صناديد قريش ومن شجعانهم لما رأوا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا اليوم العظيم الذي نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعد ذلك فر المشركون وأخذوا الأودية متفرقين على غير نظام وعلى غير ترتيب من عظم ما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما رأوا من الملائكة من القتال، حتى رجعوا إلى مكة. ويذكر ابن إسحاق رجوع هؤلاء إلى مكة، حتى إن أول من وصل وجد صفوان بن أمية في الحجر لم يخرج إلى أرض المعركة، فقال له: ما الخبر؟ قال: إنه قد انتصر محمد وأصحابه، وإنا قد منحناهم أكتافنا فأخذوا يقتلون فينا ويأسرون، وقتل هشام بن الحكم وهو أبو جهل وعتبة وشيبة والوليد. فيقال إن صفيان تعجب من هذا الأمر، وقال: إن هذا الرجل والله لا يدري ما يقول، ولكن سألوه عن صفوان، يعني سألوه عني ما حالي، يعني ظن أنه مجنون وأنه سيقول صفوان قتل. قال: نعم، أنت الآن في الحجر. فعرفوا صدقه، وهذا يدل على عظم استبعاد كفار قريش أن يكون هناك نصر للنبي صلى الله عليه وسلم. عدد المشركين 1000 ومعهم 100 فرس، وعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 310 ومعهم فرسان فقط، ومعهم 70 من الإبل. ومع هذا حصل هذا النصر العظيم. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام، ثم رجع. ولما بلغ الصفراء وهي المنطقة المعروفة الآن، قسم الغنائم بعد أن أنزل الله عز وجل عليه سورة الأنفال في قسم الغنائم، وكانت هذه الغنائم أول غنائم تقسم بين المسلمين. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا إلى المدينة بعد أن من الله عز وجل عليه بهذا النصر العظيم، وغنموا من المشركين ما غنموا. فكانت هذه أول موقعة فاصلة لا أثرها في التاريخ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة أسلم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان كافرا، أسلم نفاقا لما رأى من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ومن ظهور أصحابه في موقعة بدر. فأصبح في المدينة هناك طائفة جديدة وهم المنافقون، كانوا يتربصون قبل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون النصر له أو لقريش. فلما أيقنوا أن الله عز وجل قد نصر نبيه، فما كان منهم إلا أن داهنوا وسلكوا مسلك النفاق وأسلموا نفاقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى علانيتهم ولم يفتش عن قلوبهم. وقد نزل القرآن متدرجا بأخبار هؤلاء المنافقين، حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد سورة التوبة التي نزلت بكثير من أوصافهم، أنزل الله عز وجل عليه أسماءهم وأسماء آبائهم، فأسر بأسمائهم إلى حذيفة بن اليمان وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الموقعة موقعة عظيمة نصر الله عز وجل فيها دينه، وهي أول معركة يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع أنهم خرجوا ما كانوا يريدون القتال، وإنما كانوا يريدون العير. وبقي في المدينة من بقي من الصحابة، وبقي عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان مشغولا بتمريض زوجته في مرضها الذي ماتت منه، وهي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة استقر الأمر، وزاد الصحابة رضي الله عنهم يقينا بنصر الله تبارك وتعالى على يقينهم. وحصل بعد ذلك من الغزوات موقعة أحد، وبعد أن خرج الناس من أحد نادى أبو سفيان في النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب أن يحدد له موعدا للقتال. فتواعدوا على أن يأتوا من العام القادم بعد أحد إلى بدر، وهذه هي موقعة بدر الثالثة، وتسمى موقعة بدر الصغرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في 1000 من أصحابه رضي الله عنهم، يعني أن عددهم 3 أضعاف أصحاب بدر الأولى، وكانوا قد استعدوا للقتال بخلاف بدر الكبرى فلم يستعدوا للقتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهد من شهد بدرا والحديبية دخل الجنة. والسبب في هذا أنهم يوم بدر خرجوا ما يريدون القتال فأمروا بالقتال فاستجابوا، ويوم الحديبية خرجوا وهم في قوة ومنع في السنة 7 وكان لهم قدرة على القتال فمنعوا منه، فاستجابوا مرتين لما يخالف رغباتهم. وهذه فيها دروس وعبر، أن العبرة ليس بأن تقاتل أو لا تقاتل، وإنما العبرة بأن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. وإلا الحديبية ما حصل فيها قتال، وقد حصل في القتال في بعض المواطن يعني يوم أحد وكذلك في حنين أعظم مما حصل في بدر، لأن بدر كانت الغلبة فيها من بداية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ولكن غزوة بدر وكذلك الحديبية هي أفضل الغزوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل رجل النار أحد شهد بدرا والحديبية، حتى في قصة حاطب لما حصل منه ما حصل فقال بعض المسلمين إنه منافق، قال: كلا إنه شهد بدرا. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس من المنافقين وأنه لا يدخل النار لأنه شهد هذه الغزوة العظيمة. فهذه هي غزوات بدر: الغزوة الأولى وغزوة بدر الكبرى، والثالثة هي غزوة بدر الصغرى التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقتال المشركين، وخرج أبو سفيان من مع قريش في 2000 رجل يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صار في الطريق وجد أن الأرض قد أجدبت والمياه قلت، فقرر أن يرجع وأن لا يواصل سيره، وبهذا كفى الله عز وجل المؤمنين القتال، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يحصل قتال في هذه الغزوة المعروفة بغزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الثالثة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.